Thank you. ذكرى تزيد جراح تزيد جراح. تجيبوني

تسوى عدها إذا شحت مواردها حدا الله الصاني زيتنا تكبرته على الأول تغيرته على عرش الغنى طرته وصلت بالسماء العالي ولا تكبرت على الأول تغيرت على عرش الغنى طرت وصرت بالسما العالي نسيت ولا تكبرت على الأول تغيرت على عرش الغنى طرت وصرت بالسما العالي الثانية. اهداء الى جمهور عزيز على صوت الريان عزاز. تنسى احبابك ولا بتسأل علينا خلاص يا فلت وجهنا دابك سبحانه وقدر عليك وخلوك تنسى احبابك ولا بتسأل علينا خلاص يا فلت وجهنا دابك ولا عاد زل او طلع يحق لكم لنا الله ولا عاد زل او طلع يحق لكم لنا الله وسبحانه وقدر عليك حظنا تعبان ذا مهما سوي ما بيبان يا عيني حظنا تعبان ذا مهما سوي ما بيبان ولو تحلف كثير ايمان ما راح اصدق الحلفان ولو تحلف كثير ايمان ما راح اصدق الحلفان نسيتنا واحنا في جدة ونسيت ايامنا الحلوة نسيتنا واحنا في جدة ونسيت ايامنا الحلوة ولا عاد زل او طلة يحق لكم لنا الله ولا عاد زل او طلة يحق لكم لنا الله وسبحانه وقدروا عليك إلى جمهور عزيز على صوت الريان عزاز. سبحانه وصرت كبار وسارل قال لكم أشعار سبحانه وصرت كبار وسارل قال لكم أشعار يا بكرة تنجل الأسرار وصبرك ذا الفلك دوار يا بكرة تنجل الأسرار وصبرك ذا الفلك دوار نسيتنا وإحنا في جدة ونسيت أيامنا الحلوة نسيتنا وإحنا في جدة ونسيت أيامنا الحلوة ولا عاد زل أو طلة يحق لكم لنا الله ولا عاد زل أو طلة يحق لكم لنا الله وسبحانه تابعوني على موقع ربي عزازي بركم. أسبابك وأنا يضالي أسباب لضاق صدرك عرضيه الهبايب أمر الأمر ما دام والوقت ما طاب أمر الأمر ما دام والوقت ما طاب كفي عن أسلوب النشب والطرايب أنتي لك أسبابك وأنا يضالي أسباب لضاق صدرك عرضيه الهبايب أمر الأمر ما دام والوقت ما طاب أمر الأمر ما دام والوقت ما طاب تواليها على باب نهاب وشرهت اللي مثل حمل الركايب قلبي لها مرحب وفكري لها جراب قلبي لها مرحب فكري لها جراب الشرهت اللي ما وراها نجايب سوقيت واليها على باب نهاب وشرهت اللي مثل حمل الركايب قلبي لها مرحب وفكري لها جراب قلبي لها مرحب وفكري لها جراب حاضر وغايب ترى الصلاة تجوز من غير محراب ترى الصلاة تجوز من غير محراب والزفرة اللي ما تحرك ذوايب ردي على فهمك وضيه بالناب وإن كان حلمك بين حاضر وغايب ترى الصلاة تجوز من غير محراب ترى الصلاة تجوز من غير محراب صد له بابين والوصل له باب الله يساعدني إذا كنت صايب والله يسامحني إذا الجهد ما صاب والله يسامحني إذا الجهد ما صاب تدرين وادري إذا زمان العجايب صد له بابين والوصل له باب الله يساعدني إذا كنت صايب والله يسامحني إذا الجهد ما صاب الله يسامحني إذا الجهد ما صاب